باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر. طيب باب باب إيش؟ فصل. ذكرنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر شيئا فهو بمنزلة الفصل، وذكرنا أيضا الفصل بين كتاب وباب، ذكرنا الفرق بين الفصل والباب والباب والكتاب. الكتاب جنس من أجناس العلم ككتاب الطهارة، والباب نوع من أنواعه كباب الوضوء وباب الغسل مثلا، والفصل فرد من أفراده، من أفراد مسائله، فرد من أفراد مسائله، لكن قد يكون الباب طويلا فيحتاج إلى فرق، إلى تفريق في مسائله لئلا يمل الإنسان، لئلا يمل الإنسان. فهذا هو الفرق، الكتاب جنس، الكتاب للجنس، والباب والفصل للفرد يعني للمسائل. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. اللهم صل وسلم. في هذا الحديث فوائد، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، ولهذا استأذن أن يمرض في بيتها، وكان من الحكمة أن مات في بيتها في يومها في حجرها، ولم يطعم من الدنيا شيئا بعد ريقها رضي الله عنها، فإنه مات في يوم اثنين المصادف ليومها الأصلي. وفيها أيضا دليل على كمال عدل الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا إن العدل واجب عليه أو إن العدل سنة في حقه. ولهذا مع المشقة استأذن أزواجها. وفي هذا دليل على أن من له الحق إذا أسقطه سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين، فالعدل بين الزوجات واجب، لكن إذا أسقطنا سقط. فيتفرع على هذه الفائدة أن ما وجب لحق الآدمي فأسقطه الآدمي لم يأثم الإنسان بما ترك، لأن الله إنما أوجبه للعبد لا لنفسه، بخلاف العبادة فهي واجبة لله، ولهذا لا يملك أحد أن يسقط العبادة عن أحد، لكن الحقوق يجوز لمن له الحق أن يسقطها لصاحبه. وفيه أيضا دليل على تأثر عائشة رضي الله عنها التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين استشاره في أمر عائشة في قصة الإفك كان من رأيه رضي الله عنه أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأشار إليه أن يتزوج غيرها، وقال النساء سواها كثير، قطعا للبلبلة والفتنة. فكانت رضي الله عنها عائشة لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبها شيء على علي، فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس. وفيها في الحديث دليل على أن دواء الحمى الماء البارد، يعني من دوائها الماء البارد، على أن من دواء الحمى الماء البارد، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء. وإن كان المريض يعني يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء البارد لكنه يفيده، وهذا مشهور الآن بين الأطباء فيما إذا كانت هناك ضربة شمس فإنهم لا يعالجونه إلا بالشيء البارد. هنا وفيه أيضا دليل على خاصية السبع، ولهذا قال أليق علي من سبع قرب، وفيها أيضا دليل على أنه يكون من قرب لم تحل أفواهها، يعني لأنها ممتلئة، لأن ذلك أكثر. وفيها أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى تبليغ الرسالة، ولهذا طلب منهم أن يفعل به هذا من أجل أن يخرج إلى الناس فيعهد إليهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.